ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نحمده ونستعينه ونستغفره وخلقنا العلقة مضغة ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون من يهده الله تعالى فلا مضل له فلا تتغافل عنه ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنه قد فاز المتقون أن ينقوا مني نكوسيني نيني كما vile ambavyo naiusia nafsi yangu mwenyewe kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah jalla jalaluhu katika khutba zilizopita tulikuwa tukiishi katika aya kuanzia nambari 12 hadi 16 katika suratul mu'minun aya ambazo amezungumza Allahu jalla jalalu akataja atwarul adami hatua ambazo mwanadamu anazipita tokea uumbaji wake hadi mambo yatakavyokuwa mbele akayesema hayo katika aya nambari 12 katika suratul mu'minun walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin kwa hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo binadamu wa mwanzo ambaye ni Adam ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كشة كم جعليا binadamu aliyefuata baadaye kuwa ni mbegu ya uzazi sperm fi qarari makin inayokaa katika kituo madhubuti katika matumbo ya wanawake thumma khalaqna nutfata alaqatan kisha baadaye tukaiumba mbegu hiyo ya uzazi tukaifanya kwamba ni pande la damu fakhalaqna nutfata alaqatan fakhalaqna alaqata mudghatan kisha baadaye tukaiumba tukaliumba pande la damu hilo tukalifanya kwamba ni pande la nyama فخلقنا المضغة عظاما كش بعداي باند لنما هيلو تكلفانا مفوبا فكسونا العظام لحما كش بعداي مفوبا تكيذيك نما ثم أنشأناه خلقا آخر كش بعداي تكموانزيشا كي أمب منجين كوا ساسا يكو عاي هي kama tulivyozungumza katika hutuba zilizopita nyuma ikawa hapa Allahu jalla jalaluhu anataja anampa mwanadamu picha kamili ya namna gani alivyokuwa huko nyuma vipi alimuanzisha tukasema kwamba picha hiyo ndivyo ilivyo hivyo hivyo tokea siku alipoyatamka maneno hayo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mpaka leo hii pamoja na kukua kwake sayansi kiasi kikubwa mno kila ikiwa inayaproof maneno hayo kwamba hivyo ndivyo binadamu alivyoumba au anavyoumba katika tumbo la mamake kisha baada ya Allah jalla jalalu kutoa picha hiyo akasema thumma innakum ba'da dhalika lamayitun kisha nyinyi baada ya hapo mtakufa suala la kufa halina pingamizi wala halina haja ya kusimamishia hoja kwa sababu wenyewe tushuhudia na tayaona kulla yawmin lana mayitun nushayyi'uhu kila siku tunaye sisi maiti tumsindikiza tuenda kumzika hii ni hali halisi ya baada ya binadamu kuumbwa na kuwepo katika mgongo wa ardhi hii hali lazima atakutana nayo akipenda au asipende thumma innakum yawm alqiyamati tub'athun kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa hii ndio scenario ya mbele ambayo mwanadamu amekuwa na mashaka nayo hizi zote mbili za nyuma hakuna mwanadamu hata mmoja mwenye mashaka nayo zote nzi kama alivyozungumza Allah ndivyo zilivyo na ndio maana Allah ameanza huko zikiwa hizo hazikupingika wala hazipingiki basi mwanadamu hana njia ya kuipinga scenario itakayofuata mbele ambayo mzungumzaji wake ndio yule yule aliyeizungumza picha ya nyuma kabla ya kuwekwa kwa sayansi. Tulizungumza katika mtiririko wa hutuba mbili tatu. Tukafikia mpaka katika mahshari. Na leo biidhnillah tabaraka wa taala tuzungumzia mashhadul hisab. Ambayo inatokana na aya nambari 16 thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun kisha nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa idha bu'itha an-nas pindi watakapofufuliwa watu waqamu min quburihim wakanyanyuka kutoka makaburini mwao dhahabu ila al-mahshari watakwenda kwenye mkusanyiko maalum kwenye kiwanja maalum ambacho pia tulizungumza sifa yake katika hutuba zilizopita nyuma ثم يقومون فيها كش وكفيك هاب وتسمام ونادم قياما طويلا كسمام كرف منه تشتد معه حالهم حالزاو بموجة كسمام هيتو زيتكوا ننقوم منه وتسمام في مبكا وتشوك تعباني mwisho watatamani hukumu na ije tuondoke hapa maana binadamu lile jambo analolifesi kwake yeye ndio huwa zito kwa wakati ule watakwenda kwa nabii Allah Adam wamuombe hebu katuombe kwa Allah jalla jalalu aje apitishe hukumu tumechoka tutaabani kadhalika watakwenda kwa Ibrahim pia watakwenda kwa Musa na watakwenda kwa Isa kote huko watafeli kisha watakwenda kwa Nabiiullah Muhammad yeye awaambie naam ana laha mimi ndiye muombezi wa uombezi huu ndugu zangu waislamu hali zitakuwa ngumu pamoja na kisimamo hicho wadhamuhum na kiu yao watu itakuwa nzito sana ويخافون في ذلك خوفا شديدا ونادم وتوقف خوف كبمنو لأجل طول المقام وسبب يورف ومقامه ويقينهم بالحساب وسبب يقينيا يجامب الحساب وما سيجري عليهم الله جل جلاله وسبب يكجوا كوكو يقيني ومامب أمبي الله جل جلاله atayapitisha juu yao ni mambo mazito na makubwa mno kama mshairi anavyosema ama wallahi law alima al-anamu lima khuliqu lama ghafalu wa namu wallahi law wanadamu wangelijua ni kipi ambacho wameumbiwa lama ghafalu wa namu wallahi wasingalighafilika wala wasingalilala laqad khuliqu li amri wameumbiwa jambo amalo لو أبصرته عيون قلوبهم لو macho ya nyoyo zao yangeliona tahu wahamu wangelichanganyikiwa na wangelihemewa mambo ni mazito kwa hakika mamato kwanza kuna kifo thumma qabrun kisha kuna kaburi wa hashrun kisha kuna kufufuliwa wa tawbikhun na kuna kusimangwa wa ahwalu idhamu na kuna hali nzito kulikweli حشرت الخلائق كلها وتكون مفوفليو بيومبه wote وحشر الناس جميعا na watakuwa mkusanya watu wote pala pamoja milladun adam ila akhir rajul qamat alayhi as-sa'a kuanzia mwanzo ambaye ni adam wote pala pamoja mpaka mtu wa mwisho ambaye kiyama kitamsimamia hakuna hata mmoja atakayekuwa na uwezo wa kukimbia au kujificha asipatikane katika mahshari hiyo watu wote watakuwepo katika ardhi hiyo wa waqafu fi ardhi al-mahshari na watasimama kwenye ardhi ya mkusanyo huo washamsu fawqa ru'usihim na jua litakuwa juu ya vichwa vyao bi miqdari mili kwa kiwango cha maili moja tu wallahu a'lam hapa katika dunia leo inafika pahala kijasho kinakutiririka nguo zinaroa kwa jasho na huko masafa jua lilipo sasa siku hiyo Allahu jalla jalalu ameitaja kwamba ni siku nzito akakifanya kivuli kuwa ni kimoja tu hakuna kingine zaidi ya hicho kama ambavyo mtu amesimulia sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli يوم لا ظل إلا ظله والطوعين صابا ndio ambao Allah atafunika kwa kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli kingine zaidi ya hicho watu maalum watakaobahatika jua litakuwa ni kali mno hali itakuwa ni nzito sana kwa wanadamu wayukta bi jahannam yawma idhin na jahannam italeta siku hiyo laha 70 alf zimam ikiwa jahannam ina mashikio ya kuishika mashikio 70 alf ma kulli zimam سبعون ألف ملك يجرونها كلا سهم موجة يكوشك جهنم إن ملائكة سبعين ألف ونيكوكوت جهنم ونيلاتك كأرض المحشر هيفيو النفيو أمباب يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمزنغمزة والحديث رواه الإمام مسلم حديث يمزنغمزة الإمام مسلم نعم يؤتى بجهنم نكوالي كبسة جهنم يتليتها كما سمع في الله قد القرآن الكريم وجيء يومئذ بجهنم يتليتها سكوهي وجهنم وتيبروت ملائكة وتيليتها كل سيب موجة يكون شيكا إن ملائكة سبعين ألف وجرونها وكيوني كوكوتا جهنم ونيلتها فلا يبقى للجنة طريق اكشكولات جهنم هفت بكي انجية يكون كيا كتبيبو إلا الصراط اسمك وانجية ينبام ممنوع إن رأيت الصراط جهنم يتزنجر خلاف هفت بكي انجية يكون ببوني إلا موجة ينبام ممنوع وهكذا الصراط تمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر مهمل كما نبصم ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة وهكذا الصراط تمد فوق جهنم ناهيجو هيجو الصراط اتنوش جو يموت وجهنم فمسلم الناجي أتكيس لمشة أمفني بزورك الدنيا أمفنكيوا ناجي أتكون من يكوكوكا وآخر مهمل نمنجد أتكون من يكواتيوا أبرموك أنقك كتك جهنم والعياذ بالله من ذلك حالي تكون زيتو في أم وتسمام كني محشر مباك وتشوكا ثم تقوم شفاعة كش بعد يهب وتسمام ومزي والرسل جميعا بعد شفاعة المصطفى يقولون اللهم سلم نما نبي وته بعد يمتم كوانغوكيا نكسجود مبلي الله كوسجد نفمنو نكبو منينو معلوم يكو يسيما إكشاكوبيت شفاعة يمتم ما نبي وته وتأمى وممي الله اللهم سلم اللهم سلم إيوه الله سلمي شجمو إيوه الله سلم حالي تكوى ننزيتو نهيلي وبيتا ambayo Allahu jalla jalalu anaitoa na kuizungumza wajaa rabbuka wal malaku safan safa hal yanzuruna illa an yatiyahum Allahu fi dhulalin min al ghamam wal malaikatu wa qudiya al amru wa ila Allahi turja'u al umur wa nas'alu Allah at tawfiq wa thabat الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان أكشكو ومم توبي صلى الله عليه وسلم ومزي وكيك كومي وفي أمي بعد يكون بومي تشوكا نوكو تاباني سانا أكشكو كبالي ومزي وكم توبي صلوات الله وسلامه عليه ويأذن الله تبارك وتعالى لزمرة كريمة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتدخل الجنات لتدخل الجنة مباشرة بغير حساب ولا سابقة عذاب بعد يمتمكم بها الله جل جلاله أتطائذين يككون جوات سبعين ألف وينجي ببوني بلا حساب ولا كتنغلي ولا عذاب يا إلى يوت اللهم اجعلنا منهم وكشكوا نزاوته وكوندوك كتك محشره وليبكي متوم صلى الله عليه وآله وسلم نسيما من حوصب عذب وفي رواية من نوقش الحساب فقد عذب yoyote ambaye atajadiliwa hesabu yake basi ameadhibiwa man husiba udhiba atakaye hesabiwa basi ameadhibiwa hesabu peke yake ni shughuli pevu لقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمسم لي من بخاري قلت كان حديث أبو هريرة يقوم ممتوم صلى الله عليه وآله وسلم سيما يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 وتنجي ببوني كيكوني كتكوات وأم وانغو ناوني وات 70,000 تضيء وجوههم زتنان سوزاو إضاءة القمر ليلة البدر وات 70,000 هاو زتنان سوزاو كمناو وما مزيكالي سيكو زمبا مزيكالي نقدان واسلام إذا انطلقت هذه الزمرة الكريمة كتكفوندوكا كيكوني هيتشي تواتو 70,000 إلى الجنة ونزاو ببوني بغير حساب وعذاب فسنا حساب والعذاب فيبدأ الحساب سس حساب يتأنزى بالعرض على الملك الوهاب حساب يتأنزى كوا كوبليكم تو مبلي الله جل وعلا للعرض كوا جليا كونا كوا نشوى عمل ذاك نمتن رياك ألو يفانيا فعلم أيها المسلم بس كوا نعلم جوا يا مسلم أنما تنساه chochote kile ambacho unakifanya katika dunia unakisahau la yansahu arrahmanu arrahman hakisahau wala tansahu almalaika wala malaika wakisahau yote ambayo tumeyafanya na mengi tushasahau mbele ya Allahu jalla jalalu yapo hajasahau na wala hatosahau حينما نسيت وقت يوم يسهاو ويبدا الحساب حساب تاندا بتطير الصحف ككغاويوا صحيفه ذوات مدفتريه ومبكوياه بيبي عائشه رضوان الله عليها المولزه متوم اسكو موجه جيه هكو يوم القيامه تتجوانا وقت وتفاهميانا اتمجوا كما هوي نمومي وانغو هوي مكي وانغو huyu sahibu yangu, huyu fulani, tutajuana huko, mtu mekamambia naam, huko tutajuana, illa fi thalathati mawatina, ispokuwa katika sehemu tatu hakuna kujuana, kila mmoja hapo ana rabi rabi nafsi, kwenye sehemu tatu hizi kila mmoja anatetemekwa na papatiko, moja katika sehemu hizo, inda nashri dawawi, wakati wa kugawiwa mabuku yao watu, kila mmoja anawaka, anaelewa, anajua kwamba man utia kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utia kitabahu waraa dhahri fasawfa yad'u thubura wa amma man utia kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia ya laitaha kanat alqadhiya ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية حالي هزين ديزل ستوكزيا وكاتي هو وكوة كوبة ومدفترية وكوبة وكولية هاو نكت كولوفا نكيوا وكوة كوبة ومدفترية ونيوم يميغونغو أكيبه هابو هابو تتماني كيفو ليتو كيتو هكونا هكو بعد هابو وكوة كوبة ومدفترية وكوبة وكشوتو حالي كت وكاتي هو يتكواني نمو وأشرقت الأرض بنور ربها الله جل جلاله ونسيما اتنى أرضك ونور يا ملوك ووضع الكتاب كتابك وكتابه تكلمت عملياك وجيء بالنبيين والشهداء كشبا داعي وتليتم نبي وتليتم شاهد وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون na utapitishwa uamuzi kati yao watu kwa haki kabisa nao hawatadhulumiwa wa hakadha yaqulu Allah jalla shanu na namna kama hiyo Allah anasema wa wudi'a alkitabu litawakwa kitabu cha kila mtu na amali zake fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi kikiwakwa kitabu cha kila mtu na amali zake فترى المجرمين مشفقين مما فيه وتوعون عوفو ونتتمك ونوغب من دفترياه مما فيه كتوكان مامو يليوم كتما دفترياه أنا جوا من يوى الزنا لزوزيني أنا جوا من يوى كليوى لكليوى anajua mwenyewe riba alizokula, anajua mwenyewe uovu aliofanya. Wa idha alqubur bu'thirat, Allah jalla wa ala anasema wakati makaburi yatakapofufuliwa, alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat, makaburi yakifufuliwa kila nafsi itaelewa ma qaddamat, kile ambacho kimekitanguliza mbele ya Allah, wa ma akharat, na kila nafsi itajua kile ambacho imekawilisha haijafanya. Wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, utawaona waovu wanatetemeka wanaogopa, mimma fihi, kutokana mambo yaliyomo katika mabuku yao, wanaogopa yaliyomo katika vitabu vyao. Lakini wapi watapewa, watasema ya wailatana mali hadha alkitab, kuangamia kulikoje leo, kitabu gani hichi, la yughadiru saghiratan wala kabira, hakiwati dogo hata lile tusi dogo pia, wala kabira hata kubwa pia, illa ahsaha, illa kitabu kimedhibiti yote haya. Wa wajadu ma amilu hadira, na Allahu jalla wa ala anasema watayakuta yote waloyafanya hadira, yako pale yamehudhurisha. Akasema tena Allahu jalla jalalu katika aya nyingine ya kwamba kila nafsi itayakuta aloyafanya, min khairin au sharrin muhdara, katika mambo ya shari au ya kheri yote yamehudhurishwa pale, kila alichokifanya mtu mpaka maneno ayasemayo. Na hivi ndivyo Allah alivyomweka mwanadamu katika mabano makubwa, anajisahau kwa kuwa hamuoni kama malaika amemsimamia hapa na mtutu, lakini Allah amemweka mwanadamu katika ulinzi mkubwa. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hayatoki kwa mwanadamu, haitoki kauli yoyote, illa ladayhi raqibun atid, ila mbele yake kuna raqib tayari, wao kazi yao kuandika anachokisema mwanadamu, kila kitu, hata lile la mzaha laandikwa, na kuna siku atajutia mtu aloyasema. Hii ni scenario ya mbele ambayo tunakokwenda, wakati Allah ametupa picha ya nyuma ambayo haipingiki kwamba ilikuwa hivyo, basi na hii haipingiki itakuwa hivi. Ni muhali kuikamilisha maudhui hii katika hutuba moja au mbili, wala hatuwezi kuenda nayo katika hutuba ya leo, lakini hisabu ni katika sehemu moja nzito, na baadaye kuna atwari nyingine za mizani. Wallahu تعالى أعلم. ونسأل الله التوفيق والثبات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.